الأزواج فيما قبلها غير إخراج. قال إنها نسختها الآية الأخرى يعني بها الآية المتقدمة التي هي كون المتوفى عنها تتربص 24 و10. فقال لماذا تكتبها أو تدعها، يعني السؤال لماذا تكتبها أو لماذا تدعها في المصحف فلا تتركها. فقال لم أكن أغير شيئا، كان لم أكن أغير شيئا منه من مكانه، لم أكن أغير شيئا منه من مكانه، بمعنى أن هناك ما هو منسوخ التلاوة، منسوخ الحكم، ولكنه باقي التلاوة، فهو يضعه في المكان الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من المنسوخ ما هو منسوخ الحكم دون التلاوة، فهو يكون مثبتا في المصحف ويتلى ويتعبد بتلاوته، ولكن العمل لا يكون عليه وإنما يكون على ناسخه. فقال إنه لا يغير شيئا من مكانه، ومعنى هذا أن من القرآن ما هو منسوخ حكما ولم ينسخ تلاوة، تبقى الآية المنسوخة ليتعبد بتلاوتها، وأما الحكم فإنه لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بالناسخ الذي نسخه، وهو الآية الأولى وهي هذه الآية، ويقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم يتربصن بأنفسهن 14 و10. فهذه نسخت تلك، كونها تتربص حولا وسنة نسخت بهذه الآية المتقدمة عليها. ويقولون إن ما في القرآن من النازك والمنسوخ، فالمنسوخ متقدم بالذكر والمنسوخ والناسخ متأخر، إلا هذا الموضع فإنه متقدم في التلاوة ومع ذلك هو ناسخ، فالناسخ متقدم على المنسوخ في الذكر. الناسخ هو هذه الآية التي فيها تربص 14 و10 متقدمة في التلاوة والذكر في القرآن على الآية المنسوخة التي هي يتربصنا بأنفسهم، يتربصنا بها متاعا إلى الحول غير أخراج، متاعا إلى الحول غير أخراج، يعني يكون يتربصنا سنة كاملة، يبقينا في سنة كاملة. هذه آية منسوخة وهي متأخرة في الذكر والتلاوة على الناسخة، فالمنسوخ متقدم، فالناسخ متقدم والمنسوخ متأخر بالنسبة لهاتين الآيتين. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناها عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناها عليكم فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكن لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه. وهذا هذه الآثار عن السلف أو بعض السلف من العلماء من يرى أن الآية الثانية وهي كونها تبقى حولا وأنها غير منسوخة وأنها باقية، ولكن ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر التي تضمنتها الآية الأولى فإنها تكون ليست واجبة، وإنما هذا يرجع إليها إن شاء تبقى لها ذلك على سبيل الوصية وليس على سبيل اللزوم، وإن أرادت أن تخرج فإن الأمر يرجع إليها. وعلى هذا إن الآية الأولى لا تكون ناسخة للآية الثانية، وأن الآية الأولى التي هي 14 هذه أمر لازم تعتد وتبقى، وما زاد على الأربعة الأشهر والعشر إلى تمام السنة فهذا يرجع الأمر إليها إن شاءت أن تبقى بقيت ولا تخرج، وإن شاءت أن تخرج فإنها تخرج. وعلى القول الثاني هو قول الجمهور أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وأن حكم الآية الثانية وهي كونها تعتد حولا كاملا وسنة كاملة أن هذا نسخ، وجاءت الآية الأولى التي هي تربص 14 و10 ناسخة لها. والقول الثاني الذي ذكره المصنف هنا عن مجاهد أنه لا نسخ، وإنما الأربعة الأشهر والعشر هذه على سبيل الوجوب، وأن هذا حق ثابت، وأما الأمر الثاني وهو ما زاد على أربعة الأشهر والعشر فهذا فيه مخيرة ولها أن تبقى إذا أرادت البقاء ولا تخرج، وإذا أرادت أن تخرج فإن لها ذلك. أما ما يتعلق بالسكنة فذكر هنا عن بعض السلف عطاء أنه قال إنها لا تسكن، لكن كما هو معلوم المتوفى عنها تعتد في بيت زوجها، تعتد في بيت زوجها ولا تتحول منه إلا إذا كان هناك ضرورة أو هناك أمر يقتضي أن تتحول منه لكون عليها مضرة في البقاء، فإن لها أن تتحول، وإلا فإنها تعتد. وقضية السكنة والميراث، فالسكنة لها السكنة مدة عدتها، ولكن وأما مسألة الميراث فإن المال يورث ولكنها تستفيد منه خلال هذه المدة التي هي مدة التربص، وإذا احتاجت أو أقصد الأمر أن تخرج لأمر يقتضي ذلك أو حاجة تلجي إلى ذلك وأنها تعتد في غير بيت زوجها فلا بأس بذلك، لكن الأصل هو أن تعتد في بيت زوجها. قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر. وهذا الحديث فيه أن محمد بن سيرين جلس في مجلس عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من الأنصار وهم في مجلسه ويعظمونه كما جاء في الطريقة الأخرى التي سيذكرها المصنف فيما بعد. فذكر قال محمد بن سيرين: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك. محمد بن سيرين في هذا المجلس الذي فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنده جماعة من أصحابه، قال أو ذكر لهم حديث سبيعة بنت الحارث الذي فيه أنها لما توفي عنها زوجها وولدت اعتبرت أن عدتها انقضت، وأنه جاءها بعض الصحابة وقال إنه لا تنقضي عدتك حتى تبلغي تنقضين 14 و10، فذهبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن عدتها انتهت بوضع حملها. فلما ذكر هذا جاء في بعض الروايات أن بعض أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى حصل منه حركة أو إشارة تتعلق إلى غمزه في هذا الذي ذكره ذكره محمد بن سيرين. فقال عبد الرحمن: ولكن عمه لا يقول ذلك، يعني عم عبد الله بن عتبة وابن مسعود، لكن عمه لا يقول بذلك. فقال: إني لجريء، يقول محمد بن جريء، إن تكلمت على أو كذبت على رجل هو في الكوفة موجود في نفس البلد يمكن أن يرجع إليه ويمكن أن يتحقق منه لأنه لم يكن قد مات وأنه موجود. فذهب وقلت إلى رجل هو عامر مالك بن عامر أو مالك بن عوف، فسأله ما كان يقول عبد الله في المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: أتجعلون عليها التغليظ؟ فقال ابن مسعود يعني يروي عن عمه يعني عبد الله بن يعني يقول هذا مالك بن عوف أو مالك بن عامر، ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرصة؟ لأنهم يقولون أنها تعتد أبعد الأجلين، المرأة المتوفى عنها زوجها إن ولدت في أقل من 14 و10 تصبر إلى 14 و10، وإن ولدت أو تأخرت ولادتها عن 14 و10 فإنها تنتظر إلى أن تلد فتكون تعتد بأبعد الأجلين. قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني ما هي تجاوزت 14 و10 تؤخرونها وتجعلونها تزيد على هذا الأقدار حتى تلد، وإن ولدت قبل أن تبلغ 14 و10 لا تجعلونها تخرج من عدتها، وإنما تجعلونها تصبر حتى تبلغ تمام 14 و10 من وفاة زوجها. فإذا كان فكيف يقال هذا عن الآية التي جاءت: لولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فإنها تكون عامة فيما هو فيه شدة وفيه مشقة عليها وفيما فيه سهولة وتخفيف عليها، فإن المتوفى عنها زوجها وهي حامل قد تكون عدتها يوما واحدا، قد تكون لحظة أو لحظات، وقد تكون سنة أو أكثر من ذلك، لأنها مربوطة بوضع الحمل. وأما على قول من يقول بأنها تأتي في أبعد الأجلين فهو لا ينيق الأمر بالحمل، وإنما ينيق وضع الحمل وإنما ينيقه بأطول المدتين، إن ولد في أقل من 14 فانتظر حتى تكمل 14، وإن

كرسية لفظ كرسية من سورة من آية الكرسي أشياء كرسية والسماوات الأرض. فقال ابن سبير علمه هذا إحدى التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم، ولكن جاء عن بعض السلف جاء آثار أن الكرسي ليس هو العلم، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو موضع القدمين وهو غير العرش، وأن الكرسي بهذه السعة التي وصفها الله عز وجل، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فجاء عن بعض السلف تفسيره بالعلم، وجاء تفسيره بالقدمين، والتفسير بالقدمين بموضع القدمين هو الأولى والأظهر، لأنه جاء ما يدل على ذلك. واستنبط العلماء من هذا أن لله قدمين لهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. البسطة جده بسطة بعلم الجسم، قال البسطة الفضل، يعني كونه زيادة على غيره، يعني عنده زيادة في العلم وتقدم في العلم وتمكن في العلم، وأيضا في الجسم عنده بسطة في العلم والجسم، يعني عنده فضل على غيره وتميز على غيره. قال أفرغ خمسا، فأنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا. قال ولا يؤوده، يعني في آية الكرسي، يعني ولا يقتله ولا يشق عليه، فلأن ذلك هين عليه وسهل، فلا يؤوده حفظهما، فهو حافظ للسماوات والأرض ولمن في السماوات والأرض، ولا يفتله ذلك، ولا يؤوده ذلك، لا يفتله ذلك ولا يشق عليه، بل إن ذلك سهل على الله وهين على الله، لأنه سبحانه وتعالى الكامل القدرة الذي هو على كل شيء قدير، والذي لا يعجزه شيء، فالكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وبعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. قال آدم، ثم ذكر كلمات من هذه المادة، وهي أن آدم أثقلني، آدمي أثقلني، يؤوده يفتله، آدمي يفتلني، يعني هذه كلمات يعني يؤتى بها وتستعمل، وهذا هو معناها. آدمي إذا قلت آدمي فمعناها أثقلني، فيؤوده حفظهما لا يفتلهم، لا يفتله حفظهما. والآد والأيد القوة، والآد والأيد القوة، ومنه قول الله عز وجل ذكر عبدنا داود ذا الأيدي، وكذلك قول الله عز وجل وسمى بنيناها بأيد، يعني بقوة، إن هذه الآية مقصود بالأيد فيها القوة، يعني مثل قوله ذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القوة. قال السنة النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس، السنة هي النعاس، وهو مبدأ النوم ومبادئ النوم، هو شيء خفيف، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مبادئ النوم ولا ما هو أكثر من ذلك، وذلك لكمال قيوميته، كمال حياته سبحانه وتعالى، هو الكامل الحياة والكامل القيومية، هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال اتصافه بصفة الحياة وصفة القيومية، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوائل النوم لا كثيره ولا قليله، بل الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال المطلق والحياة الكاملة التي لا يماثلها حياة، والقيومية بفضل الله عز وجل بالقيومية، وذلك على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وصفاته كلها وأسماؤه كلها قدرة الله عز وجل على ما يليق به. لم يتسنى يعني لم يتغير. قال فبهت ذهبت حجته. بهت الذي كفر إن ذهبت حجته وانقطع ولم يفل جوابا، لأنه في الأول لما قيل له أن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، فقيل أن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب، فبهت انقطعت حجته ولم يفل جوابا ولم يأتي بجواب. خاوية لا أنيس بها، ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لأنها تهدمت وأقفرت، ليس فيها أنيس، ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنس، وإنما فيها خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. روشها أبنيتها، روشها خاوية يعني أبنيتها خاوية، هي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها يعني على أبنيتها، متهدمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن. سنة معاك تكرر ننشرها نخرجها، ننشرها نخرجها إعصار ريح عاصف، إعصار ريح عاصف يهب من الأرض إلى السماء، يهب من الأرض إلى السماء، يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك، ينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد. خلدا ليس عليه شيء، خلدا ليس عليه شيء، خلدا ليس عليه شيء. وادل هو الطل، هو المطر الشديد، والطل هو الندى يعني الشيء الخفيف ما يتساقط من السماء وتبتل به الأشجار وتبتل به الأرض دون أن يكون هناك مطر يغمرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبة للوادي. قال وهذا تقل عمل يعني يتسمح يتغير كمان بطر نعم هذا بعد الشتان أفضل الندى تسمح أفضل هو الندى الذي هو الوطن الخبيب والذي يتساقط فتبتل به الأشجار ودون أن يغمرها الماء ينصرها وابل فطلوا. قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا. هذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج. أورد فيه حديث ابن الزبير من طريق أخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وأن هذه الآية منسوخة فلماذا أبقيتها في المصحف؟ فقال إنه لا يغير شيئا عن مكانه، لا يغير شيئا عن مكانه. ماذا أورد هذا الباب مرة ثانية؟ أورده من هذه الآية الثانية لكنه أورده من طريق آخر لأنها آيتان. الآية الأولى الموضع الأول من أجل الآية الأولى هي الناس، وهذا موضع في الآية الثانية المنسوخة. من فائدة في صلاة الخوف السابقة شيخة صلاة الخوف السابقة من فائدة فيها يعني كونهم يصلون بعد ما يبتال الإمام سويا كلهم يعني يصلون ما يصلون الفرق الأولى تصلي ركعات ثم تأخرت

قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية قوله لا يسألون الناس إلحافا وبين الإلحاف وأنه المسألة والإلحاف فيها ثم أيضا تطرق إلى الآية التي تشبهها قوله فيحكيكم يسلكموها فيحكيكم تدخلوا يعني يجهدكم ويعني يحمل لذلك جهد ومشقة. ثم أورد الحديث الذي فيه بيان المراد بالذين لا يسألون الناس إلحافا بهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجب أن يغنيك ولا يغني له إنما المسكين الذي يتعفف ثم قرأ لا يسألون الناس إلحافا. والمقصود بالنفي لقوله ليس مسكين ليس مقصود ذلك نفي المسكن عنه وأنه ليس من جملة المساكين وأن الذي يسأل الناس ويمد يده للناس لا يعتبر مسكينا. فإن المساكين أنواع وأقسام منهم من يهون عليه أن يمد يده ويأتي ويسأل ومنهم الذي يصبر على ما عنده من المشقة. لهذا قال لا عليه الصلاة ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان يعني ليس المسكين حقيقة لأن المقصود أنه نفي عن أن يكون مسكينا وأنها ليس من المساكين وهو من المساكين هو من جملة المساكين لكن ليس هو المسكين على الحقيقة إنما المسكين على الحقيقة هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل ويناله الضنك والمشقة فيصبر على ما به من الجهد وما به مشقة ولا يسأل الناس. وهذا هو الذي ينبغي أنه يعتنى بشأنه. قد جاء في بعض الروايات ولكن المسكين الذي لا يجب أن يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يفطن به ويتصدق عليه لأنه لا يسأل ولا يتعرض للناس لا يسأل ولا يتعرض للناس. إذن هذا بيان المسكين على الحقيقة في الإثبات والنفي إنما هو نفي أن يكون هذا هو المسكين على الحقيقة ليس المسكين على الحقيقة هو هذا لأن هذا يمد يده ويحصل شيء يأكله. أما ذاك الذي لا يمد يده ويبقى في جهل ومشقة فهذا هو المسكين على الحقيقة. قال باب وأحل الله البيع وحرم الربا المس الجنود. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. وهذا كلمة يتعلق بقوله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. ورد في هذا الحديث عن عائشة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل من الآيات حرم سورة البقرة المتعلقة بالربا فلا على الناس ثم حرم الخمر. المقصود بقوله حرم الخمر ليس معنى ذلك أنه حرم في ذلك الوقت إنما أكد في تحريم الخمر وجاء ذكره بعد ذلك لا لأن هذا أول ما حصل تحريمه فقد حرم من قبل لكن المقصود من ذلك أنه جاء إعادة ذكره والتنويه به وبيان هذا الحكم حتى يعلمه من لم يكن علمه من قبل وحتى يبلغ من لم يكن بلغه ذلك الحكم من قبل. وذكر تفسير المسجد وأنه جنون لم يكن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تحبط الشيطان من المسجد لأن الجنون. قال: باب يمحق الله الربا يذهبه. وقال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر. هذه الترجمة تتعلق بالآية الله عز وجل يمحق الله الربا والصدقات، أو تحتها حديث عائشة من طريق أخرى أو حديث الذي قبل هذا وفيه، وهو نفس الحديث الذي قدم إلا أنه أورده هنا من طريق أخرى من أجل جعله تفسيرا للآية الأخرى التي هي يمحق الله الربا والصدقات. وفسر يمحق لأنها يذهب، وأن الربا وإن كان فاعله أراد الزيادة فإنه في الحقيقة لا يحصل إلا النقص، ولا يترتب على ذلك إلا المضرة، فهو إما أن يذهب عليه في الدنيا وإما أن تذهب عنه فائدته وتحصل عنه مضرته يوم القيامة، حيث يحاسب على ذلك وحيث جازى ويعاقب على ما أقدم عليه من فعل المحرم وهو تعاطي الربا، والذي يريد منه الزيادة وهو مضرة عليه في دنياه وفي أخراه. قال: باب فأذنوا بحرب فاعلموا. وقال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر. وهذا أيضا حديث عائشة من طريق أخرى أورده تحت هذه الآية، وهو قوله: فأذنوا بحرب من الله. وقال: أذنوا معنى اعلموا أو أعلموا، معناه أنهم يعلنون أنهم محاربون الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو حربه، وأنهم أقدموا على هذا الأمر منذر. والحديث هو نفسه به متقدم، ولكنه أورده تحت الآية بكونه يتعلق بالربا، وهذه من آيات الربا. قال: باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر. هذا أيضا خلال الآية قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأنها متعلقة بالربا، وهي من جملة الآيات التي هي الآيات من أواخر سورة البقرة المتعلقة بالربا. أو إذا طريقة أخرى الحديث لعائشة، كانت أربعة أحاديث وأربعة طرق في هذا الحديث الواحد، هو حديث عائشة بتحريم الربا، وكذلك تحريم الخمر وإظهار تحريم الخمر. Thank you. يقول الله أعلم.